أقاربه. الأحاديث كثيرة وكلها صحيح في فضل من ختم ربنا عز وجل له بالشهادة. إخوتي في الله، لا يخفى عليكم، لا يخفى عليكم ما وقع لبطل من أبطال المسلمين في فجر يوم الاثنين الماضي بعد صلاة الفجر. ارتكب ذئاب البشر جريمة بشعة بفعل نزل جبان مع رجل أشل قعيد تجاوز عمره 70 سنة لا يقوى أن يتحرك من هنا إلى هناك أو من هناك إلى هنالك إلا على كرسي متحرك وبمساعدة الأعوان. جريمة بشعة استنكرها القلب، وأول من بادر باستنكار هذه الجريمة من الشعوب بعد شعب فلسطين مصر استنكرت هذه الجريمة البشعة. كل مصر حكومة وشعبا باختلاف المعتقدات باختلاف الاتجاهات الكل انكر، كل مصر انكر من القمة الى السفح، من القمة الى السفح. الكل في بلدنا قال هي جريمة بشعة نكراء عمل جبان. اي نعم، رجل فوق 70 من عمره اشل قعيد لكنه يملك قلبا من ذهب اشرقت فيه شمس الايمان، ورغم العجز والكبر الا ان الله جعله غصة في حلوق اعدائه اليهود. بعد فجر الاثنين، قبيل فجر الاثنين الماضي، سمع احد اولاد هذا البطل احمد ياسين، سمع احد اولاده صوت طائرة تحوم فوق بيته. قال يا ابي لا تخرج، اسمع صوت طائرة يحوم على بيتنا. قال يا بني انها الشهادة التي اسعى اليها، فعلى الله توكلوا لكل اجل كتاب. وخرج يصلي صلاة الفجر في جماعة وفي المسجد وفي الصف الاول وهو الاشل الذي رخص له الشرع ان يصلي في بيته. رجل صاحب عذر مقعد لا يملك ان يتحرك، ومع هذا يصلي الجماعة في المسجد. رجل قعيد عالي الهمة ايقظ الامة، فمتى يتعلم الاصحاء؟ اي نعم، خرج يصلي في المسجد، وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة الصبح وبعد اذكار الصباح ومع تنفس الصبح ومع الخيوط الاولى للشمس خرج من المسجد، واذا بيهودي جبان ركب على طائرته وقصف الرجل بثلاثة صواريخ فحوله اشلاء.